أن تقدم لكم من أنفسكم بعنوان الحمد لله من ثلاثة الحمد لله ومدى يفتح لمسلم أن يذكر ومدى لا يفتح له أن يذكر لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الإيجابي والآن مع الإمام الحمد لله ومدى يفتح لمسلم أن يذكر ومدى لا يفتح له أن يذكر الحقيقة أن هذه المسألة من جملة المسائل التي أثر البحث فيها وتعرضت للأقوال حولها والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة وأدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية وابن القيم الجوزية من أن السفر مطلق ليس له قيود وحدود من حيث سفر المسافر أو طولها وأدلة واضحة من الكتاب والسنة هذه الأدلة مطلقة كمثل قوله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذه الآية فيها شك بالصح أنا أقول هذا لأني أشك في أم كيف؟ ليس عليكم جهنم فلا أعلم أي أليس وإذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الشاهد الآية إذا ضربتم في الأرض والضرب في الأرض هو كناية عن السفر فأطلق الله عز وجل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر وإن كان في الآية شرط ربنا عز وجل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلا أن هذا الشرط مما تفضل الله عز وجل بعده على المؤمنين به فوقعه فضلا منه ورحمة لعباده كما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ما بالنا نقصر وقد أمنا أي إن الله يقول إن خفتم أن يحتلكم الذين كفروا قال شر فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقة كأن جواب الرسول عليه السلام يتضمن شيئين اثنين الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه وأن هذا الشرط من ربه لجواز القصر لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة وتابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف فكيف ربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه وهذا شرط صحيح لكنه أجاب بما لا علم عنده فقال الأمر كما فهمت ولكن الله عز وجل زاد بعد ذلك فضلا على عباده ورفع هذا الشرط وتصدق عليكم فلا شرط بعد ذلك أقبلوا صدقة الله عز وجل صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته إذن لا هذا ولا هذا كذلك حينما ذكر ربنا عز وجل بعض الأسباب التي يرخص لمن التبس بها وتحققت فيه أن لا يصوم شهر رمضان كان من تلك الأسباب السبب فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. كذلك هنا كما ترون قال على سفر، وهذه بصفة ايش؟ التنكير، اي سفر كان طويلا ام قصيرا، فمن سافر هذا السفر جاز له الافطار في رمضان بشرط طبعا ان يقضي اياما اخر. وليس هنا في كتاب الله عز وجل ولا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيد هذين النصين القرانيين. فينبغي ان ندع النص المطلق على اطلاقه، ولا يجوز ان نقيده باجتهادات من عندنا. ومن القواعد الاصوليه الفقهيه انه لا يجوز تقييد ما اطلق، كما انه لا يجوز اطلاق ما قيد، وكذلك لا يجوز تخصيص العام، وكذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص. النص يوقف عنده ولا يزاد عليه الا بنص من مثله يجب الخضوع له، وليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون الا القران والا سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. ونحن حينما درست هذه المساله من بطون الكتب الفقهيه والحديثيه لم نجد هناك حديثا يمكن ان نقيد به هذا الاطلاق الذي جاء في الكتاب في الايتين السابقتين للسفر. اللهم كل ما ذكره المقيدون انما هو حديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تراسخ او اميال، هكذا جاء الشد، قصر عليه الصلاه والسلام. فقال بعض العلماء: فهذه المسافه هي مسافه السفر الذي يجوز فيه القصر فما فوقها، وقالوا ان ما دون ذلك لا يجوز، لان الحديث يقول كان اذا سافر او ثلاث اميال. لكن اجيب عن هذا الحديث لانه لا ينفي جواز القصر في سفر هو اقل من هذه المسافه التي قطعها الرسول عليه السلام وقصر فيها، بمعنى ان هذا الحديث نص في جواز القصر في كيف، ولا يؤخذ بمفعوله، لان المفعول ليس صادرا من الرسول عليه الصلاه والسلام الذي اذا تكلم اوعى واحاط الموضوع من كل نواحي، وصحابي ليس كذلك لانه يتحدث عن شيء فعله. ومن المستحيل ان يقول اي صحابي انني سرت مع الرسول حيث سار وسافرت مع الرسول حيث سافر، وانه احصى كل سفر سافرها معه. فتبين له انه ما دون المسافه لم يقصر، وما كان فيها اكثر منها فقد قصر. هذا مستحيل عن اي انسان. لذلك فنحن نستطيع ان نحتج بمنطوق هذا الحديث، اي التصريح الثلاثه لا بمفهومه اللي هو دون الثلاثه. هذا الحديث الذي يمكن ان يتمسك به بعض من يقيد السفر المجيز للقصر وللافطار في رمضان، ومع ذلك وانطلق يعني بمجرد انه قطع هذه المسافه او اكثر منها، فلا بد من ان تتوفر في شخص هذا الخارج والذي قطع هذه المسافه لا بد من ان تتوفر فيه امور اخرى ليصبح بمجموعها مسافرا تترتب عليه احكام السفر. اول ذلك وهذا امر بدعي جدا وهو ان هذا الذي خطا هذه المسافه لا بد ان يكون قد نوى السفر، وهذا امر واضح لان من عمل بالنيات. فرجل خرج للنزهه مثلا وقطع مسافه شد فرنسخ، هذا لا يقال انه مسافر. لماذا؟ ما نوى السفر، وقد تكون مسافه اطول واطول، ما نوى السفر. ايضا هذه المسافه اذا قطعها الانسان زائد مع امور اخرى، اولها ان ينوي بذلك السفر، فلا يؤخذ الانسان مجرد ما خرج من بلده وقضى هذه المسافه صار مسافرا، لا بد ان نلاحظ في ذلك كونه نوى السفر. ثم في كثير الاحيان، وهذا اظن يلحظه كل فرد منا، يخرج ويقطع مسافه اكثر من ذلك، يخرج ليقضي امرا في بلده قريبه منه ويعود بعد يومين منها بساعه واقل، فمع ذلك لا يمكننا ان نقول بانه سافر. اذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه، ولا ناخذ بمفهومه، بحيث اننا نقول كل انسان خرج من بلدته ناويا السفر واستعد السفر، سواء كانت مسافه ثلاثه اميال اكثر او اقل من ذلك، لاننا ذكرنا ان هذا المفهوم لا يقصده الراوي ولا يمكن ان يقصده. فماذا نلاحظ اذا في حكم السفر او في حكم المسافر؟ هو ان يكون نوى السفر واستعد له، فكل من اتصف بهذه الصفه فلا عليه بعد ذلك ان المسافه طالت او قصرت. هذا في اعتقادي امر واضح، ولكن الناس كما بلونا ذلك منهم عشرات والمئات المرات يتشككون في اعمالهم هم انفسهم. احدهم يخرج للنزهه ولا يخطر في باله انه مسافر ولا انه استعد استعداد السفر، فلما ياخذ قضيه مسافه قطعها وهي مسافه طويله واضعاف مضاعف عن هذه المسافه يعتبر حاله مسافر. لما؟ لانه قطع مسافه طويله، وبإذن الله بآخر فينا ساعات في السيارة قطعنا 100 كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل، فلما لا نكون مسافرين؟ الجواب دعك وطول المسافة وقصرها، انظر نفسك أنت لما خرجت من بلدك هل نويت السفر واستعددت للسفر؟ إن كان الجواب نعم ما يغلق بقى المسافة المطبوعة مع مجموعة الرسائل والمسائل التي كان طبعها السيد رشيد رضا رحمه الله. ويضرب مثلا لرجل يقطع مسافه 300 كيلومتر او اكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس بمسافر، وذلك ليؤكد للقارئ ان السفر ليس له علاقه بمسافه يقطعها طالت او قصرت حسب وضعيه الانسان الذي فارق البنيان. فيقول مثلا عندنا في الشام قرية شرقي دمشق تسمى بدوما، وهي تبعد عن دمشق نحو، قال هذا أخذ معه في هذه الأيام أخذ معه أيام، والمسافة بين دمشق وحلب قرابة 400 كيلومتر. يقول هذا الرجل ليس بمسافر، والسبب لأنه ما خرج من بلدته مسافرا، خرج متسليا بالصيد ثم انتهى بهذا الصيد وانطلق وراءه، وكما جاء في الحديث الصحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن. فعلى الانسان غفل وراء الصيد، يا الله

لما اختلف فيه الناس من الحق. وهي أخبار الخلقين. نحن قطر في جزاء خواتير. ما قلنا لها أنه في جزاء من قطر بالعكس يعني نحن. حد بده سؤال في مصر اليوم أن أحرم مصر ثانية. نحن نعم موضوع السفر والسفر. يعني وقت من عاش هل في أيام محددة؟ لا أو مطلقة؟ الأمر في هذا السؤال الثاني كان جواب عن السؤال الأول. كم أيام تبقينا؟ مدة 13 أشهر أو أخرى 3 أشهر؟ أنا أقول لك انظر إلى وضعك هنا. وضعك هناك أنت تشعر في سفر ولا في إقامة؟ والجور أنت تعرف وضعك وهكذا. ونقول هذا أيضا بالسبب السابع وهو أنه ليس هناك أحاديث توضح متى يصبح مقيما. في أقوال كثيرة ناس يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام خلاص دخلت المقيم. ناس يقولون لا 15 أو 16 يوم عند الحنفية وغيرهم. وكلهم يحتاج ب لوقاء أعيان ليه من 17 ولا هو بيودي أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيودي أسأله أنت إيش يعني حد ما هو قام يستقبل كل من يصلي أخي شو راح تصلي بإنك الوقت أو بقول لك إيه النفل ليه لأن محضر في نفسه تماما مش هو واجب فهذا الذي يريد الإنسان كما قلت مثلا البحر والله إذا ذكر الأمر للإنسان ما يعرف هو إسلامي أو ما يبقي ما يعمل كده أنا هذا الضعف ما زين بعد التوجيه هذا أدى السلك خلفه من السلك الأصول بعد هذا من قبل هذا لا يعني أنا مقيم تكريم من؟ أنا مقيم تكريم من؟ ولكن بعضنا رأى سرعا أنهم يلزمهم القصر لأنهم سرعا وبعضنا رأى أن هذا ليس القصر إنما هي متجاوز ثم جئنا للصلاة فكيف ينبغي أن نصلي؟ لو مثلا تقدم أحدنا ممن يرى القصر فما وضع أن النبي يخالف ويصلي وراءه أو لا؟ مثلا إذا كان الإمام الذي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون ذات رأيه أنهم كافرين فهم يصلون صلاة الجمعة أي أربعة وإذا كان العصر أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم بحكم المقيمين فهو إذا سلم يسلم على ركعتين وإذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتيموا صلاتكم فإن قوم كفروا فيصلون أربعة فما هو سابع من باب ثلاث منها فما رأي من سابع من الذي سابع ومثلا أنا مثلا قرأت من يعني نقص يعني مثلا يشاهد يوم الإمام أما في المسألة التي نحن في طلبها وتوجه السؤال الأخير إليها أن من آداب وسبل الإمام المسافر إذا أمن مقيمين أنه عليه القصر هو فلا يصلي صلاته، ولكن في تنبيه من قد يكون من ورائه من المسلمين من الغافلين، في تنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين، إنما يسلم عن يمينه ويسره له، لأن الخروج من الصلاة بالسلام فرض خروج الصلاة أو يسلم سلما، ثم يرفع صوته ليقول من خلفه من المسلمين أتموا صلاتكم فإنها قوم خلق. هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مثال من عشرات من مئات الأمثلة في بحثنا في الألف القريب أننا نحن مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. لو سألنا أي إنسان لا يعتد هذا الشرط الذي نحن نجمع حوله بالسبب قال ركعتين وقال اتموا صلاتكم فانها قول الصبر، واقول عمر ولا اقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدا الذي وضعته لنفسي اتباعا للمسلمين في ذكرته، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيه كلام من حول تبوك من المسلمين كثيرون، قال أيضا أتموا صلاتكم فإنها قوم أخر. لكن هذا الحديث فيه في الحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ببعض إسناده، ولجأت إلى الاستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحة إسناده، ولا شك أن مثل هذا العمل يفضل من عمر، وفي أكبر حج يمكن أن يتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر، لا شك أن مثل هذا هو في حكم السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهادا صدر منه، حتى ولو كان اجتهادا صدر منه ما دام أنهم أقروه الصحابة الذين كانوا خلفه والتابعون أيضا، فإذا المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في الأصل في هذا الذي ذكرناه، وفي آخر وهو شاهد كبير جدا لحديث عمر هذا بعد حديث عمر بن الحسين البعض السلام. لا في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاق يأتي إلى مكة فيصلي خلف الإمام المقيم، قال الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته، وإلا صلى قصرا ثم أدرى ذلك بقوله سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث في صحيح مسلم، ومع الأسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث وألقى رسالة يبين فيها أن المسافر لا يجوز له الإسلام حتى ولو صلى خلف المقيم، وأن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين أو لا يكون معروضة ثالثة ويسلم عن اليمين وعن اليسار، لأن المفروض عليه هو ركعتان. الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنة النبي، هذا كلام صحيح، لكن هذا استدلال بالنص العام وقد جاءه ما يخصصه، فلا يجوز الحالة هذه البقاء على النص العام والإعراض عن النص الخاص. لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بالمسافر فعليه إتمام، أما المسافر إذا اقتدى بالمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام ولا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله.